اتنسى اتنسى اتنسى ويا الصلاة. إن غرض الحب والشوق والحنان، إن غرض الحب واسمع صداها نار. كنت تسمع غنغب، كنت تسمع غنغب، كنت تسمع غنغب واسمع صداها نار. كنت تسمع غنغب، كنت تسمع غنغب واسمع صداها نار. نار تذوب حبنا شوية شوية. كنت تسمع غنغم واسمع صداها نار. كنت تسمع غنغم، كنت تسمع غنغم واسمع صداها نار. كنت تسمع غنغم، thank you.